وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجهمي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، قال رحمه الله تعالى: باب من آجر نفسه، من آجر نفسه بمد، من آجر نفسه ليحمل على ظهره. معنى ذلك إن هذه الاحتراف بهذا، وهو أن يؤاجر نفسه للناس حتى يحمل عنهم الأمتعة ونحو ذلك، فهذا من المهن أو من الصنائع أو من الحرف التي أباحها الشرع وليس فيها مضر شخصية الإنسان وليس فيها عار، فأن هذه من صنائع أو من حرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كما أجر موسى نفسه عليه السلام ولرعي الأغنام ونحو ذلك، ثم تصدق به وأجر حمى. يعني معناه أن الإنسان إذا عمل عملا وأخذ أجره وتصدق يحمد عليه، تصدق به يحمد عليه وليس عيبا، كما لمز به المنافقون الذين يلمزون متطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهذا ليس عيبا إلا عند هؤلاء المنافقين. وأجر الحمال، وكذلك أجر الحمال يعني حلال، أجر الحمال تعطيه أجرا ويحمل لك، وهو أيضا يأخذ حلالا. وبسان متصل قال: حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي يحيى بن سعيد قال حدثنا عامش سليمان بن مهران عن شقيق أبو وائل شقيق بن سلمة عن أبي مسعود الأنصاري. أبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو، اسمه الأنصاري، قيل له أنصاري لأنه من قبيلة الأنصار، ويقال له البدري أيضا. لماذا؟ لأنه عند أهل السير، عند معظم أهل السير قالوا لأنه سكن بدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه حضر وقعة بدر، على ما قاله البخاري وتبعه مسلم، وهذا هو الذي يوجهه. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي له باب ذكر فيه أهل بدر، وبشرط أن يكونوا مذكورين من أول كتاب إلى آخره في صحيح البخاري، ينص عليهم لأنه من أهل بدر، وذكر هناك باب بحروف الهجاء، وذكر هناك 46 شخصا من مهاجرين الأنصار، وذكر منهم في حرف العين عقبة بن عمرو الأنصاري لأنه من شهد بدرا وله الحق رضي الله عنه، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة. إذا حث الصحابة رضي الله عنهم هذه، أنه كان يحث الصحابة على الصدقة ليجبر خلل الضعفاء والمساكين، خاصة أهل الصفة فقراء المهاجرين، فإذا تصدقوا يوزعه على هؤلاء. وبالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، إلى سوق المدينة، فيحامل أي يعمل بالحجرة في عمل الحمل الشيء بالأجرة، فيصيب المدة قليلة، مد ربع الصاع، يصيب بحمل ذلك فماذا؟ وفيتصدق به، معناه فيتصدق به. وإن لبعضهم لمئة ألف، اليوم في الوقت الحاضر الذي أحدثكم به يقول هو لمئة ألف. قال الراوي شقيق بن سلمة: ما نراه إلا نفسه، ما نراه يريد بهذا الكلام إلا نفسه، لأنه ممن فتح عليه الغنائم، فيكون عنده مئة ألف. أيام ذاك كنا نعمل بالأجرة ولا نصيب كثيرا، وإنما مدا فنتصدق به، فأما اليوم فعندنا لمئة ألف. كأنه يعني يعيب على من لا يتصدق بمال كثير، فكأنه يحث نفسه وغيره على الصدقة. قال رحمه الله فهو الشاهد هنا فهو حامل فدل على أنه الحمل بالأجرة تعالى وعمل بإعادة النبي صلى الله عليه وسلم وعقرهم عليه فدل على جوازه. قال باب أبي السمسرة، السمسرة الدلالة، السمسرة الدلالة، السمسار هو الدلال الذي يتوسط بين البائع والمشتري وقوله السمسار، وهذه السمسرة حرفته. فهل يجوز فيها؟ وهذه عادة إنها ما بينهم تعيين أجرة معلومة، ولذلك بعض العلماء ما يجيزها لأن أجرتها مجهول فيقول هذه إجارة فاسدة. لكن البخاري ممن يرى أن أجرة السمسرة جائز لأن العرف يعينها وإن لم تتعين بالحج، وذلك أنه يقول له احمل هذا وأعطيك ما جرت به وما جرى بالعرف، أو يقول له بيع هذا الشيء فإلى كذا 100,000 هذه السيارة بيعها فما زاد على ذلك فهو لك. هذا هو أي السمسرة منه من نفس النوع الذي يبيعه، فهذا جائز يراه البخاري رحمه الله تعالى وهو مذهب الجمهور، وبعضهم يمنع ذلك لأنه أجرة فاسدة عنده. ولم يرى ابن سيرين، ثم من عادة البخاري رحمه الله تعالى إذا كانت المسألة فيها خلاف ورأى تأييد بعض الآراء مثل ما جوز هنا أتى بآثار التابعين وقال ولم يرى ابن سيرين وعطاء عطاء بن أبي رباح محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والحسن البصري بأجل السمسار بأسا. إذن نفهم من هذا أن البخاري ممن يرى أن أجرة السمسرة جائزة عرفا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا أثر ابن عباس لا بأس أن يقول بهذا الثوب بـ10 بـ20 فما زاد على كذا وكذا فهو لك. هذا هو السمسرة، نوع من أنواع السمسرة. والأجرة معلومة، الذي يزيد على 10 كم؟ ريال، كل 20-30 ما يعرف. فهذه الجهالة هي التي أدت إلى إفساد بعض علماء هذه الإشارة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما جرى العرف بذلك والعرف متبع ففي مثل هذا يتسامى. وقال ابن سيرين إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس. هذا نوعان، نوع صور بصورتين، صورتين يقول هذا بيعه، فإذا حصل زيادة على مبلغ كذا أنا أريد كذا فما زاد لك، هذا مثل قول ابن عباس الماضي. أو يقول بيني وبينك، شخص آخر يقول بيعه بـ10 فما زاد على 10 إن حصل شيء لا تقاسمه أنا وأنت ولا يعلم مقداره. جائزة هذا، مثل هذه كلها جائزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيد هذا الرأي المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. وهذا الحديث ليس على شرط البخاري بل متكلم فيه كثير من عبد الله ضعفوه، ولكن البخاري قوي أمره، وكذلك الترمذي يصحح بعض أحاديثه، وهذا من جملة الأحاديث التي رويت عن طريقه وهو ضعيف، لكن البخاري يرى قوته ولذلك أتى في الترجمة معلقا أثره وقال عن الحديث هو قال المسلمين بشروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا نهاية الحديث. فيقول هذا يدل على أن ما تشارطه المتبايعان أو السمسار مع أحد المتبايعين أو معهما معا فهذا العرف يحدده والتعامل جائز. وفي سبيل المتجه قال حدثنا مسلم بن سرح أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة اليمني السابعة عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه طاووس بن كيسان يقال طاووس لقبه واسمه عبد الملك أو قريب من ذلك. ما في عندكم قريب أو قرة العين؟ قال هذا طاووس بن كيسان هو من التابعين اليمنيين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الرخبان. هذا نوع من أنواع الجاهلية أو في أول سنة يتعاملونه، وذلك أنه إذا قدم من خارج ببضائع فيتلقاه بعض التجار قبل أن يدخل السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أولا هو إضرار بأهل المدينة، لأنه إذا تلقى هناك سيبيعه بأغلى، إضرار بأهل المدينة، وثانيا خيانة، نوع خيانة لصاحب البضائع، لأن ربما يربح إذا دخل أكثر من ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الرخبان، فهذا ممنوع حرام. ولا يبيع حاضر ولا يبيع، أن يتلقى ولا يبيع حاضر بذلك. الحاضر المدين لباد أي لأهل البادية الذي يأتي بضائع من بادية أو من بلد آخر، لا يكون. قلت له يا ابن عباس، يقول طاوس، ما قول لا يبيع حاضر بباد، إيش تفسيره؟ قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. هذا معناه أنه يقول ضعه عندي هذه البضائع الآن رخيصة، وأنا أرى أن تبيع أن تضعه عندي، فأنا أبيع لك إذا جاء وقت الغلاء بأغلى ثمن، فاستفيق علي على هذا. وهذا غالبا يكون سمسرة يعطيه على ذلك أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مع عباس مراده أن لا يكون ذلك، بل يتركه يبيع كيف شاء، ويتوسع أهل المدينة بذلك. طيب، ونفهم من هذا أن ما لا يكون كذلك السمسرة في جائزة. هذا هو معي الاستدلال لا مصلي على الباب أبو جهل السمسرة. يفهم من هذا الحديث أنه نهى أن يبيع حاضر لباب لا يكون السمسرة. وإذا كان حاضر الحاضر يعني جمع بين البائع والمشتري وأخذ أجرة، إذا نفهم من هذا أنه جائز، لأن النهي ورد على ألا يتوسط سمسارا، ألا يكون سمسارا لمن جاء من خارج المدينة. إذا دقيق الاستنباط المصنف رحمه الله تعالى، لأن مفهوم هذا أن من كان سمسارا لمن ليس واردا وإنما في داخل المدينة فهذا ما في بأس. ومن هنا أخذ المصنف جلد السمسرة جائز من هذا الحديث، استنبطوا هذا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشركين بأرض الحرب؟ التعامل مع المشركين، التعامل مع الكفار جائز، مع اليهود والنصارى جائز، وحتى في دار الحرب. هذا هو يعني الذي اعتدى عليه الباب. فكيف بدار الإسلام؟ الذميون من اليهود والنصارى التعامل معهم البيع والشراء، وكذلك إجارة لهم يبيع له مثلا، وكذلك أيضا يقول له يعني بائعا في دكانه أو يبيع له شيئا، هذه كلها جائزة ما تدور. فالمسلم يتكسب من هذه الطرق، لأن صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، وخاصة إذا كان في دار الحرب. يأتينا حديث خباب الأرت رضي الله تعالى عنه، قال في مكة، ومكة كانت دار حرب، فاستفاد أو تعامل مع ناس نوائل بأن صنع له سيفا بأجرة، فدل على جواز ذلك ولا يضر ذلك. والمسألة فيها خلاف، وعلى كل حال منهم من يرى أنه بشرط أن لا يكون يعني أن ما يتقوى به ذلك المشرك على المسلمين، فهذه نهى منع بعضهم، وبعضهم قال لا يعني لا يضر ذلك إذا كان يرى أن الحرب يعني ما يضر المسلمين، مثل ما كان خباب على التعامل مع السيف هذا على تحرب، ولكن ليس الوقت وقت حرب، لأن حرب ما جاء إلا بعد الهجرة إلى المدينة. وبسهل منتصف قال حدثنا عمر بن حفص من غياث، قال حدثنا أبي حفص من غياث بن طلق النخعي الكوفي القاضي من الثامنة، قال حدثنا عمش عن مسلم ابن صبيح أبو الضحى للطبقة الرابعة عن مسروق من الأجدع. ألا فهذا في من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. وأما اللطيفة الثانية هو أنه اجتمع في ثلاثة من التابعين رواه بعضهم عن بعض، فالأعمش من الخامسة، ومسروق ومسلم من الرابعة، ومسروق من الثانية من المخضرمين. قال حدثنا خباب وأردت صحابي الجليل رضي الله تعالى أنه قال: كنت رجلا قينا أي حجازا أعمل في العبيد، فعملت للعاص بن وائل، والد عبد الله بن عمرو، هذا للعاص بن وائل والد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، هذا مات مشركا، فاجتمع لي عنده، يعني تجمع من أجرة عملي له. وفي رواية أخرى بين أنه عمل سيفا، فأتيته أتقاضاه، أي أتقاضى ذلك الدين الذي عليه، فقال كان متغطس متجبر، وقال له: أنت تريد أجرتك؟ أجرة السيف هذا؟ لا أعطيك حتى تكفر محمد. قال لا والله لا أبديك حتى تكون محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو إيه؟ إن أردت أن أعطيك أجرتك أكفر، وإن لم تكفر لا أعطيك. فماذا قال جوابه؟ قال فقلت قبل أرضت أنا هذا الاستفتاء والتنبيه، والله لا تموت، لا والله والله حتى تموت، أي لا أكفر حتى تموت ثم تبعث، فلا حتى تموت ثم سأحاسبك في تلك الدار. هذا هو. فقال له إني لميت ثم أبعث، لأنه كان ما لا أؤمن بالله ولا أقدر الآخر، أؤمن بالله فقط لأنه يعني خلقه فقط، ولئن سألته من خلقه ليقولون الله. وأما النوع الثاني لا أبعث، إذا بعثت فسوف أبعث ولي مال وأهل وأنت فقير مسكين في ذلك اليوم أيضا، فسوف أعطيك هناك. استهزاء يعني استهزاء، وليس مرادها أنه يؤمن بذلك ولا علم حقيقة العمل وأتكده لا أداه الآن وتخلص من دينه. فلا قال وإني لميت ثم مبعوث، قلت نعم، قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد، فأغدي، وأنت لا مال لك ولا ولد، ستكون فقيرا فأغديك. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيبة أن اتخذ عند الرحمن أحدا؟ كلا. فهذا الله سبحانه وتعالى يهدده ويعيده بأنه سيلقى نار جهنم ولا ينفعه هذا التهديد، ومات على الشرك نعوذ بالله من ذلك. وبسال المتزق قال، وهنا في المسألة وكان وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي ذاك دار حرب، واطلع عليه صلى الله عليه وسلم ذلك وأقره. وقال المهلب كره أهل العلم ذلك إلا رضو ربة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله بما يهل المسلم ثيابه، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين، وهذا فعلا أنه من محاسن الشريعة ومن يعني من مطالب الشريعة أن لا يفعل عملا يضر المسلمين، هذا ممنوع. قال وقال ابن مني استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمهم بمنزله وبطريق التبعية له الله. أما يؤجر نفسه مثلا يكون خادما لدابته، هذا يقول ذلة ولا ينبغي. أما أن يعمل له حرس عامة له دكان ويأتيه يقول له أصلح لهذا افعل لهذا خط لهذا فيجوز هذا، فهذا جائز عندهم. قال رحمه الله ما يعطى بالرؤية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. هذه مسألة أيضا عقدها، مسألة مهمة، وهي مسألة الاستعمال أو أخذ الأجرة على الرؤية. والرؤية هو أن يدعو للإنسان بدعاء شرعي من القرآن الكريم ونحوه ثم يأخذ على ذلك أجرا، فهذه سنة جائز. إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، من صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك وذلهم عليه على أحياء العرب. وأما أحياء العرب فليس شرطا أن يكونوا عرب، وإنما المراد أن الواقع في القصة هم أحياء العرب، حي من أحياء العرب بفاتحة الكتاب، وليس شرطا فاتحة الكتاب، بل كل الرقى داخلة في هذا، وإنما الواقع في الحديث أو في القصة هي فاتحة الكتاب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجل كتاب الله. هذا حديث يعني علقه هنا ووصله في محل آخر، ذلك دل أن الترجمة تقول بفاتحة الكتاب، فكأن البخاري يقول لا يتعين فاتحة الكتاب، إنما قيدت به لأنه الواقع في القصة. وأما من حيث العموم فهو عم، لأن حديث ابن عباس يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجلا كتاب الله، هذا عموم أخذتم عليه أجلا كتاب الله. وهذا أيضا استفاد، وقد استفاد المصنف أتى بهذا الحديث موصولا في كتاب آخر، وهو أنه استدل باستنباط منه الأخذ على تعليم القرآن أجرا، لأن العموم بخصوص لأن عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا الحديث جاء بفاتحة كتاب الرقى، ولذلك قصره بعضهم أن الجائزة وهم حنفية قالوا الرقى بفاتحة كتاب ونحوها جائز أخذ الأجرة عليه، وأما تعليم القرآن فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذا مذهبهم. لماذا؟ لأن قراءة القرآن عبادة والعبادة لا تباع، وهذا نقول إن النص دل على جوازه. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، فإننا دخل التعليم ودخل غيره ودخل الربع كله. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ لذلك الرجل الذي قال التمس ولا خاتم من حديد، قال لما أجد ولا خاتم من حديد فمن حديد، فجاء إليه فقال ما في البيت، فقال له هل، فتولى فقال اذنوه، فدعوه فجاء فقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا، فقال أنكحت زويتك بما معك من القرآن، فجعله مهرا للنكاح. وهذا أيضا يؤولونه، على كل حال الراجح مذهب الجمهور هو جواز له. وهذا حديث الباب هذا لا يتنافى مع حديث ما في السنن وليس في الصحيحين، وهو أن رجلا علم رجلا من عمر عبد الله بن عمرو العاص أو غيره، علم رجل من أهل الصفة فأخذ منه قوسا، فقال له صدق أخذت قوسا من نار. فهذا قالوا أولا حديث ليس بقوته مثل هذا متكلم فيه، ثانيا أقول صحتي هذا احتمالات، أهل الصفة فقراء مساكن كيف يتأخذوا عليهم وجر هذا القوس هذا المساكن؟ إذا كان مثلا صاحب عن ذلك تعاملت مع الفتنة، وواجب عليك أن تعلمه بدون مقابل، يمكن لهذا المعنى أو بالتنزيل نفسي من مثل هذا، فيمكن احتمالا، وما دام احتمال قائم لا يكون حجة. وبالتالي عند الترجيح نصب مسلك للترجيح كما في الصحيحين أصح، وذلك حديث متكلم فيه وهذا متفق عليه، فدل على جواز أخذ الأجرة بالقرآن سواء كان في الربع كما في الباب أو كان في التعليق أو كان في غير ذلك في النكاح وما إلى ذلك، فهو يقوم مقام المال، لأن النص إن أحق ما أخذتم عليه أجلا كتاب الله يعم ذلك كله. وقال الشعبي لا يشترط المعلم، لكن يكون يتنزه المعلم لو شارط، إذا أكرمه الذي جاء من قبلهم يأخذه، وأما لو شارط إذا درسته يعني جزءا واحدا تعطيني 1000 ريال لا يتشارك، لا يشارك، هذا موضع الموضوع، لأن كتاب الله لا أمرنا بتعليمه ونشره وكيف يشارك عليه؟ وهذا رأي الشعبي رحمه الله، إلا أن يعطى شيئا فيقبله، إلا أن يعطى شيئا فيقبله، فعند ذلك جاء. وقال الحكم المسيلة لم أسمع أحدا كريه أجر المعلم، قال لطلاق يعني كانوا يتعاملون بهذا يعلمون أولادهم القرآن ويعطونهم أجرة. قال وأعطى الحسن دراهم 10 في القرآن يعني، ولم يرى مسيرين لأجل القسام بأسا. ومنه أيضا القسام داخل بهذا، قسام هذا الذي يقسم الأراضي يقسم لكذا، فهذا الرجل يأخذ بأجرة، قسام عنده أجرة يأخذ من المتقاسمين مبلغا، فهذا جائز، قال أجرة مثل هذا جائز، لم يروا بذلك بأسا. وهذا خارج ومما أبيح من لا يعتبر من الرشوة، هذا من الرشوة، عنده راتب في الحكومة في الدولة عنده راتب على قسمته، لكن إذا تقاسم كله هات 10 وهات 10 أخذ بهذا الطريق بهذا وخشيش ما هو معي، فلا يمنع مثل هذا ولا يكون رشوة، إنما الرشوة في القضاء هذا هو المشدد عليه، الرشوة في القضاء يقضي بينهما مثلا تقسيم الفرائض، هناك في عملية تشق على القسام، ففي مثل هذا أخذ. أما القضاء في الحكم هذا يجوز وهذا ما يجوز، هذا لا يأخذ عليه أجرا إلا من الدولة. وقال وكان يقال، وقال ما لا منسيرين، وكان يقال السحت الرشوة في الحكم، هذا هو الحرام في الحكم، لا يأخذ من المتقاسمين، لا إذا حكم منهما لا يأخذ، إلا ما يعطى من بيت المال ما يكفيه أو أجرته. وكانوا أعطونا على الخرص، كذلك أيضا الخرص نوع إيش، فهناك قال إيه القسام نوع لقسمة الأراضي يأخذ أجرا من المتقاسمين أو المتقاسمين. والخرص سبق لنا في كتاب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الخارصين، وذلك أنه إذا كان هناك أرض جزية أو أرض عشرية يرسل الإمام إلى هناك أناسا من الخبراء عندهم خبرة وعندهم دين وعندهم ورع، ويرسل هناك لألا يظلمون الناس فيخرصون ما على النخيل، إن هذا البستان سيخرج منه هذا الثمر المعلق عليه، وذلك لا يكون إلا بعد طيب الأثمار، بعد أن تنضج يأتي الخارص ويقدر ويقول هذه تخرج كم كسر أم كم طن كذا، يقدر لهم ويقرر عليهم بأن فلانا أرجوه ستخرج مبلغ كذا وسنطالبه بعشرها كذا أو بالخراج كذا، ويكتب عليه ويعطيه ورقة إيصال ثم يأخذ نفسي كذا. فإذا جاء الوقت هو يوسع عليه، يتوسع يأكل ولأولاده ويهدي لأصدقائه بعد الخرص. فبعد ذلك أيما كان أيما كان بلغ المبلغ سيطالبونه بذلك. ومن جملة حرص الشريعة على التسهيل في مثل هذا قال وبيعوا الربع، بيعوا الثلث، وإن لم تبيعوا الثلث فبيعوا الربع. الربع بعد يقول 100 كيس، ومن هنا تبع ثلثه أو أقل حاجة ربعه، يقول هذا معفو عنك، وما عدا ذلك نطالبك بمبلغ كذا وكذا. كله ترخيص أو تسهيل على الملاك، على أصحاب الأموال ورعاية جانب الفقراء أيضا. فهذا الخالص يأخذ من أصحاب الأراضي أجرة بهذا، فهذا جائز، هذه كلها إعانة جائزة وليست رشوة. قال رحمه الله تعالى في السند المنتظر حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان هذا محمد بن فضل عالم السدوسي الطبقة التاسعة، قال حدثنا أبو عوان وضعهم عبد الله وضعهم عبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن إياس، جعفر أبو بشر بن أبي وحشية جعفر بن إياس من الطبقة الخامسة، عن أبي المتوكل الناجي علي بن داود، علي بن داود وقال علي بن دعاج الناجي البصري، عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد بن مالك ابن سنان الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه، صحابي وصحابي رضي الله تعالى عنهما، ماذا قال؟ أنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، من هذا أخذ الترجمة أحياء العرب، على حي على قبيلة من قبائل العرب، فاستضافوهم أي طلبوا منهم الضيافة فأبوا، قالوا بخلاء فأبوا عليهم، قالوا ما عندنا ضيافة، قال أن يضيف أبو أن يضيفهم، فلدغ سيد ذلك الحاج كرامة، كرامة منهم كرامة الأولياء أو الصحابة لما ظلموا انتصر الله منهم، ولدغ موعي ناس سيد القرية سيد القبيلة ملكهم أميرهم لدغ، فماذا فعلوا؟ فسعوا له بكل شيء، هناك أطباء جاهد وطبه إلى آخره، فما نفع لا ينفع شيء، يعني لأن هذا أصيب بسبب هؤلاء فأراد الله أن يجبر خلل هؤلاء. قال فأتوهم فقالوا إن هؤلاء الناس لعلهم عندهم رقية أو كذا نسألهم، فجاءوا إليهم فقالوا أنتم نزلتم عندنا وإن ظلمناكم لكن يعني سامحونا في هذا لأن سيدنا يموت، بدل ما يموت ارقوه لنا. فقالوا لهم لا نرقيه إلا أن تعطونا 30 رأسا من الغنم، فاتفقوا على هذا 30، لو ذبحوا لهم شاة واحدة لا صرف البلعوا ولكنهم بخلاء، فاتفقوا على هذا. فماذا فعل الرجل؟ فأتهم فقال أيها الرب إن سيدنا لذيذ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء من الدواء؟ فقال بعضهم، فقال عبد الله أبو سعيد خذ نفسه، نعم والله إني لا أرقي، أنا عندي رقية، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براد لكم حتى تجعلونا فعلا وجراء مقابل. فصالحهم على قطيع من الغرب، صالحهم 30. فانطلق ذلك الرجل أبو سعيد يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة ويجمع ثم يمسح عليه إلى ماذا، فكأنما مشط من عقال. فلما فعل ذلك راح داه حتى إنه كان مشدودا بالعقال ففك عنه العقال ومشى يعني انطلق وفرح بذلك. قال فانطلق يمشي وما به طلبة أي وجاء، قال فأوفوهم فعلهم الذي صالحهم عليه، اضطروا إلى أن يوفوهم كل الأغنام. فقال بعضهم احسن نبتسم ونذبح ما نشاء لأننا يعني جائعون فينبغي لنا، فقال بعضهم اسقسموا. فقال الذي رقى أبو سعيد قال لا تفعلوا حتى نأتي نسأل، ما عرفنا حكمه حتى نعمل به، هل جائز ولا أو غير جائز، ما ندري. إذن ماذا؟ أن نأتي النبي صلى الله عليه وسلم بغنم وهي حية ونسأله حكمها، فإذا رحى لنا فعلنا ما نشاء وإلا فلا، حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم نذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فذكروا له ذلك، فقال وما يدرك أنها رقية، معنى ذلك أنك لست بصاحب الرقية، ما الذي أدراك أن فاتحة رقية؟ في العجبة هي رقية، ولكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلن للناس بأنها رقية أو أعلن لغيرهم بأنها رقية، ولكن هؤلاء ما سمعوا، ما الذي أداك؟ فقال في رواية يا رسول الله إنه ألقي في روعي أنها رؤيا. ألقيه بهذه السورة الإلهام ألهم الإلهام هذا فأنه وحي ألهمت ففعلت فنجح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنها رؤيا. ثم قال قد أصبتم هذا جائز اقسموني واضربوا لي معاكم ساما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من هذا العمل وافتح بصوها الأول آخرها وتعجب من بخل الناس وأن الله سبحانه ألزمهم ليه فوق ما يتمنى يرجونه من الضيافة عجبه ذلك وعجبه أيضا عمل هذا الصحابي لأن الله ألهمه هذه الرؤيا بالفاتحة ففعل فنجح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال تطيبا بخاطرهم أيضا أرسلوني في القسمة أي ثلاث نعمات تقسمون اجعلوني نصيبا فيها. هذا تطيب بخاطرهم يعني زيادة على قوله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا وبشرهم قال سمعته متوكل بهذا يعني صرح بالتعديل. هذا مراده لهذا المعلم. فالحاصل بهذا استفدنا ماذا؟ استفدنا جواز أخذ الأجرة بالقرآن بالرؤية الفاتحة الكتاب وكذلك غيرها. ولذلك عممه بعده بحديث ابن عباس قال إن أحق ما أخذتم على أجر كتاب الله فدل على جواز ذلك. والأجرة التي تخذ من قبل هذا ففيها خلاف كما سبق لنا. والعلماء يعني تقريبا يعني متفقون على مسألة الدولة إذا صرفت للإمام والقاضي وكذلك المؤذن وكذلك المدرس وكذلك لغيره هذه تقريبا ما يختلفون فيها. لماذا؟ لأن هذا من باب أخذ يعني بعض حق الشخص نفسه لأن هؤلاء كلهم مشتركون الدولة كلهم فتعتبرهم بأنها عيال للدولة فهي إذا صرفت عليهم ما يعتبر أخذا بدون مقابل. وأما الأخذ من أشخاص هذه معهد الخلاف. وقد علمتم أن الصحيح وهو قول الجمهور أن أخذ الأجرة في القرآن الكريم سواء كان بالإمامة أو بالتعليم أو بالكتابة أو مثلا في النكاح صداقة للمهر المرأة أو ما إلى ذلك كل هذه جائزة عند كثير من أهل العلم وهو الراجح وهو الذي تؤيده الأدلة. قال رحمه الله تعالى باب ضريبة العبد وتعامل ضرائب الإمام مما جرى التعامل فيه بذلك العصر وأوعده أيضا أن الضريبة يعني الجعل أو ضريبة الذي يضرب أي يجعل على العبد فقل له مثلا له عبد ويقول له ايتني كل يوم بمبلغ كذا أو كل شهر أو كل سنة يجعل عليه يكتسب ذلك العبد ويأتي ويؤدي ذلك هذه جائزة. والإمام كذلك أيضا يقول لها اعملي كيف تشاءي ثم تأتيني بما هو كذا وكذا على رأس الشهر على السنة أو كل يوم لكن وتعهدي ضريبة للإمام تعهدي. ماذا زاد هنا؟ لأنه يقصد في النساء في الأعمى الزنا فلذلك ربما تكتسب بالزنا وتأتيه من زنا ويقول تعهد اعلم ماذا تفعل أمتك هل هي تكتسب بالزنا أم بيدها وكذا فهذا جائز لك وهذا ممنوع. ولذلك تعهد ألا تأتيك بذلك يقول ضريبة ولم يطيد العبد لأنه ما جرى العرف بمثل ذلك غالبا وإلا فهو يمكن أن يكون يتكسب العبد بالحرام يسرق ما وكسلان ما يعمل يسرق من الناس يأتي وجلته في الوقت المحدد لكن هذه قلة لا تعتبر إيه لأن رجل هو عنده يعمل واجر نفسه ويكتسب ويأتي بالضريبة فلذلك ما قيده إنما قيده في النساء لكثرة ذلك فيه. فلذلك قال وتعاهد ضرائب الإمام ضرائب الإمام جائز ضرائب الإمام لكن من أين تأتي به التعاهد ومتابعته هذه متعينة على السيء. وكذلك ضريبة العبد جائز. وبالثاني متفق على حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا في الرياض قال حدثنا سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين هذا فضل منه وفي بعض الرواية أعطاه يعني دينار وهذا معناه أنه تكرر عمله في مرة أعطاه دينار وفي مرة أعطاه صاع أو صاعين من طعام. وكلم مواليه فخفف عن غلته أو قال شكوا من الله ضريبته الغلة والضريبة معناه واحد، يعني معناه هذا استنبط منه مصنف جواز ضريبة العبد عنده عامل عبد ويقول له يعني يشغله عنده عمل، هذا نوع. والنوع الآخر يقول اكتسب مبلغ، اكتسب من الناس وأعطيني مبلغ كذا، فهذا جائز لأن أبا طيبة كان مولا لناس وهؤلاء كانوا جعلوا عليه ضريبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عالجه بالحجامة هجمه يعني استحسن عمله وأعطاه أجرته دينار وصاعين كذلك أيضا، ثم كلم مواليه أن يخففوا وقال كم تؤدي إلى مواليك يا أبا طيبة؟ قال كذا وكذا مبلغ، فاستدعاهم وقال لهم هذا ارفقوا به قليل يعني يتعاهدوا لي خيرا وذلك أن تخففوا عنه. فهذا يستفاد من ماذا؟ أولا جواز ضرب الضريبة على العبد والآمة جائز، وهذا هو مراد المصنف هنا، وإلا أجرته أو أجرة الحجام فهذه في كلام وظاهر الحديث جوازه. وقال رحمه الله باب خراج الحجام، ولذلك قلنا المسألة أجرة الحجام فيها خلاف بين العلماء، وكذلك النصوص هنا متخالفة في وكسب الحجام ودمه وثمن الدم ففسروا بهذا، فربما يتعارض مع حديث أبي طيبة أو قصة أبي طيبة، فيريد المصنف رحمه الله تعالى أن يقول باب خراج الحجام جائز، وأن الوارد في ذلك على سبيل التنزيه وليس على سبيل التحريم كما يبينه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى بالسند المرتضي حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا مطاوس عبد الله عن ابي طاوس بن كيسان وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره، وابو طيبه واعطى الحجام اجره، هذا دليل على جوازه. وفي السند المرتضي قال حدثنا مسدد بن سمعان قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحبلاء عن كريمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطه، اي حرمة، الكراهية هنا الحرام، لو علم انه حرام ولو كان في رواية اخرى صرح بذلك، قال ولو كان حراما لم يعطه. وهذا استنباط دقيق، استنباط يعني متين، استنباط ظاهر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز ذلك. واما حديث اخر ثمن الدم حرام، فهذا التحريم هنا على التنزيل وليس على التحريم المعتبر شرعا، وهذا من مسائل التي نحتج بها على مسألة تعارض الفعل والقول، تعارض الفعل والقول، قلنا اذا تعارض الفعل مع القول يعني لا بد ان نسلك به مسلك تعارض القولين، اذا تعارض قولان ما الرأي او ما المذهب عندكم؟ ماذا هذا اذا اختلف الحديث ماذا نقول؟ اول الطريق ما هو؟ الجمع بينهما بنوع من الجمع بما لا يتعارض العمل مثله، واذا لم يمكن النظر في التاريخ بماذا؟ لننسخ المتأخر المتقدم المتأخر، واذا لم يمكن الترجيح لواحد اوجه الترجيح، واوجه الترجيح لابيات ارجوزه في هذا الذي وزعنا عليكم هذا الجزء الثاني الفوائد السمية 110 طريق من طرق الترجيحات، وبعضها منتقد على كلها الكثير مواجه الترجيح، ثم اذا لم يمكن ذلك فالتوقف الى ان يتبين بدليل خارجي. فهنا مثلا قلنا اذا تعارض القول نعمل هذا، وكذلك بنفس الاسلوب اذا تعارض القول مع الفعل نسلك مسلكه ولا نقدم الفعل كما يقول. وهذه اختلف بها الاصوليون، ومرجح عندهم عند كثير منهم ان يقدم الفعل على القول ويترك العمل بالليل، يقدم القول على الفعل ويترك العمل بالفعل، وهذا لا نراه صوابا بل هو مما لا دليل عليه. وهذه مسألة تبناها الشوكاني رحمه الله في كتبه، وخاصة من عيل الأوطان أول كتاب الآخر دائما يمشي تحت هذا الرأي، ولا نقول لا. لماذا؟ الدليل من ذلك وقد ذكرنا المرفوعات التي تدل على هذا، وأبرز شاهد على ذلك ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني في هذا الحديث أقرهم على تعرض القول مع الفعل، ولم يكن لهم إذا تعرض القول والفعل قدموا القول، لا ما قال له. وقلنا الثاني الدور الثاني دور الصحابة رضي الله عنهم، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا تعرض القول والفعل لازم يحتج أحدهم على الآخر بذلك، وهذا دليل على أنهم يرونه أنه لا يقدم القول على الفعل. فابن عباس لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الدم حرام قال لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في علوه يخالف هذا. إذا معنى ذلك أن الصحابة الآخرين قالوا له سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فقال أنا رأيت يفعل كذا. فمن هنا نعلم أن الصحابة إذا تعرض عليهم القول والفعل يسلكون مسلكين، مسلك إما الجمع إما الترجيع إما كذا. وهنا قلنا المسلك الأول وهو الجمع يعني ممكن، نعمل عن النهي الوارد في أجرة الحجام على النزاهة تنزيه النفس، لأنه حرفة ما يعمله إلا فقراء الناس، فأخذ الأجرة أو كذا، فهذا يعني أو فأخذ الأجرة على هذا العمل يعني يكون من باب يعني التشديد أو من باب كذا. فلذلك قال أحجمه بدون مقابل، هذا أيسر وهذا أيسر وهذا أهون. فمن باب هذا ورد يحمل النهي عليه. وأما أصله هو جائز كما قال عباس رضي الله تعالى عنهما، ولو كان يعني ولو علم كراهية لم يعطه. وبالتالي دائما نقرر أن الكراهية في كتب الحديث وقرآن الكريم أن تطلق على الحرام. وهنا ربما يظن ظان أن كراهية أراد ابن عباس كراهة التنزيه كما يقال، وليس كذلك، لأنه في رواية أخرى يقول ولو كان حراما بدل الكراهية، فدل على أن الكراهية عند ابن عباس التحريم، هو التحريم، وهذا هو قلنا الحق. ومن هنا يأتي الخطأ على كثير من شراح الحديث متأخرين، دائما يقولون إذا جاء في الحديث كراهية يرونه أمرا خفيفا، وهذا لا، لأن الكراهية في نظر الشرع شديد. وكذلك أيضا مشى على هذا من ألف في الحديث مثل وأكثر منه الترمذي باب كراهية كذا، هذا دائما باستمرار ويريد التحريم هناك. والتحريم قلنا إذا كان هناك صارف يصيبه ينزل عن درجة الكبرى إلى ما هو هين، كحديث إليه كمثال الذي ذكرناه وهو حديث أجرة الحجام مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، وقلنا هذا يخفف عن شأن النهي الوارد في أجرة الحجام، فهذا نزله. والقرآن الكريم في سورة النساء في سورة الإسراء ذكر الله سبحانه وتعالى نحو 25 منهيات، وقضى من قوله تعالى وقضى ربك إلى أن قال وكل ذلك كان عند ربك بذلك كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. يقول ايش؟ قتل النفس، عقوق الوالدة، الزنا، وأخذ مال اليتيم، وقتل الأولاد خشية الإنفاق والتولي، هذه كلها من الكبائر، ومع ذلك كل ذلك سيئه مكروها، إذا حرام. فإذا استعمال العرفي استعمال الشرعي لهذه الكلمة يعني خطير لأعلى الدرجات وليست مما يتهاون فيه. قال رحمه الله تعالى بالسلال المنتظر حدثنا أبو نعيم فضل لكي نطبق التاسع، قال حدثنا ميسار بن كدام عن السابع عن عمرو بن عامر أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. هذا بعد حديث ابن عباس هذا أفادنا زيادة على ما سبق، لأن حديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، متى؟ اليوم الفلاني، فدل على أنه مرة واحدة لأنه أخبرنا بيوم واحد، فأتى بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا العمل المستمر، لأنه في فترة بعد فترة كان يحتجم ويعطي أجره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره ويعطي أجره. إذا هذا الحديث الثاني بين لنا ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس يوما واحدا كما يتوهر من حديث ابن عباس أنه احتجم، لأن هذا أطول يوم واحد، احتجم وأعطى الحجام أجره، فدل حديث ابن عباس بأن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم كان بالاستمرار أيام متعددة، وكان من عادته أو من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يظلم أحدا ويعطي الحجام أجره كما يعطيه الناس بل أكثر من ذلك كما سبق في أبي الطيبة رضي الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراج. هذا تقدم هو نفسه وقال خراج أبي طيفة، لكن له فيما سبق أجرة الحجام، أجرة الحجام، وكذلك أيضا قبله ماذا؟ ضريبة العبد، ضريبة الإمام، وهذه احتج بها بنفس الحديث. وهنا ماذا؟ مما يستحسن لمن كان يشاء عند الناس إذا سمع أن هذا عبد فلان وعليه ضريبة كذا وكذا، ينبغي له أن يشفع ويتقدم إلى مولاه ويقول له: يا فلان، إن هذا العبد لا يستطيع أن يشق عليه أن يؤدي لك في وقت معين أو محدد هذا المبلغ، خفف عنه، انزل عنه مبلغ كذا وكذا فيشفع له. فهذا هو مراده بالترجمة يعني. والسائل متصف على حدثنا آدم بن أبي إياس وعلى حدثنا شعبة بن الحجاج عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم والعام حجاما فهاجمه وأمر له بصاعين أو صاعين، لعله هو أبو طيبة الغلام هذا أبو طيبة، أو مد أو مد أو قال مد أو مدين، ولكن الراجح صاع. وكلم فيه أي مواليه فخفف من ضريبته، فخفف مولاه عن من ضريبته، فهذا فيه يعني سنية أو استباب الشفاعة لمن كان له جاه أن يشفع أو يتدخل في شأن الضرائب هذه. وعلى رحمه الله تعالى: باب كسب البغي والإماء. كسب البغي، البغي فعيل بمعنى فاعل، ويستوي بمذكر ومؤنث. البغي البغي، الذكر بغي والنساء كذلك بغي، قولها بغي، البغي الزاني. وهذا معناه لما بين لنا فيما مضى الضريبة، ربما بعض من لا يخاف الله والفسق والفجرة يعني يؤجرون إماءهم وعبيدهم لأموال يعني لكسب الأموال بطريق غير مشروع بحرام، فلذلك بالزنا، فلذلك نهى عنه. قال: باب كسب البغي والإماء. وبالثاني: وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية، أجر النائحة التي تأخذ على النياحة أجر الحرام هذا، فإياها حرمه والمغنية كذلك أيضا. وقول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا، إن أردنا تحصنا. هذا قيد جرى على الغالب وعلى سبب النزول، وذلك أن عبد الله بن أبي المنافق المشهور كان له إماء، وقالوا كانوا ستة وبعضهم قال سنتين إلى آخره، كان يكرههم على أن يشتغلوا أو يتكسبوا بالزنا ويأتوا بالماء، فجئنا وشكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ذلك. وإذن لنقول القيود والشروط والغايات إنما يعمل بها إذا لم تخرج مخرج جواب السؤال. هذا من القاعدة الأصولية، أن الشرط يعمل به والصفة يعمل بها والغايات يعمل بها ما لم تكن خرجت مخرج الغالب أو مخرج جواب السؤال. لما سألت هؤلاء الإماء أن قالوا: يا رسول الله، يكرهنا ونحن لا نريد ذلك، نحن متعاسفات يرجونا بذلك، فجاء النصر على هذا السؤال: ما دام أنتم كارهات وأجبركم على حرام عليه، ولا يعني بذلك أنها إذا كانت أحبا ذلك يجوز ذلك، لا، هذا إيه؟ هذا معلوم من أدلة أخرى. إذن هذا الشرط أو هذا القيد إن أردنا تحصنا خرج مخرج جواب السؤال ولا يستفاد منه القيد. فإن أردنا تحصنا تبتغوا أرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم لهن، يعني عملنا زنا بسبب إكراه السيد فهذه لا تؤاخذ عند الله، يغفر الله لها، وإنما المؤاخذ المكره السيد الذي أكرهها. وقال مجاهد: فتياتكم معناه إبائك. وبالسهل متصف على حدثنا أبو بيت قتيبة بن سعيد أبو رجاء لقبي البغلان عن مالك إمام دارجة عن ابن شهاب محمد المسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن شهاب، هذا اسمه كنيته أحد فقهاء السبع، عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عامر الذي سبق قريبا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. إذا استفاد من هذا أن بيع الكلب حرام، وأن البيع وأن العبد فاسد، وخالف بعض أهل المذاهب وسبق لكم أنه يجوز بيع المعلم من الكلب أو بيع كلب الصيد، وهذا كله مخالف لهذا النص. فنقول سواء كان معلما غير معلم للصيد أو لحراسة البيوت أو لحراسة الزرع، كله بيعه حرام ولا يؤخذ عليه الثمن. وما للبغي الزانية وحلوان الكاهن. وهذا من عادة العرب الجاهلية أن يكثر عندهم الكاهن الكاهنة، وكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذلك. فسطيح وعبد المسيح وغيرهم، وكذلك كانت امرأة تكلمت عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم آخره، هذه كلها جاء لما جاء الإسلام زالت. فكان في ذلك أن هؤلاء عندهم رسوم أو عندهم أجرة يأتيهم إذا أراد أن يتكهن له، يأتيه بشيء يسمى حلوان. لماذا سموه حلوان؟ من الحلاوة، لأنه يأخذه عفوا بدون مشقة، يقول له كذا وكذا، هذا يأتيك كذا، يجي له كذا إلى آخره، ثم يعطيه مبلغ بدون متعب. فلذلك سمي حلوان، حلوان الكاهن، أي ما يستحليه الكاهن ويأخذ من أموال الناس دون تعجب. هو جالس في بيته ويأتيه من بعيد ويدفع له كم مبلغ ثم يعني يتكهن له، هذا حرام. فانقطع الشرع هذا الجانب الاشتغال الجاهلية. وفي السهل المضطر قال حدثنا حسين ولا من أصيل فرأيك، قال حدثنا شعبة الحجاج عن محمد بن جهادة عن أبي حازم. أبو حازم هذا سلمان الأشجعي، مولى الزيت الأشجعية من الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. عن كسب الإماء يعني أن الإماء في الجاهلية كانوا كما قلنا كانوا يؤجرونها بهذا الطريق ويتقسمون بها، فجاء الإسلام فحرم ذلك، حرم أن الإماء كسبون حرام. لماذا؟ لأن الزنا حرام وحرم الله الزنا، فالكسب جائي من قبله فهو حرام. وهذا هو تشديد في حق هذا الأمر وهو الزنا وكذلك ما يتعلق به. وهذا قلنا أبو حازم هذا سلمان الأشجعي. هناك أبو حازم سبق لنا، أبو حازم سلامة بن دينار التمار الأعرج، والفرق بينهما أولا إن هذا من الثالثة وذاك من الخامسة، إن هذا من أهل الكوفة وذاك من أهل المدينة، وهذا من روى عن أبي هريرة وغيره من الصحابة وابن عمر وغيره، وجالس أبا هريرة 5 سنين، وذاك لم يروى عن صحابي إلا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما. فهذه فروق تبين الفرق بينهما أبو حازم وأبو حازم. قال رحمه الله تعالى باب عصب الفحل. أيضا من الأمور التي كان يتكسب بها الناس في جاهلية وكذلك في الإسلام عصب الفحل، أجراء ثمن الفحل، فحل عندك فحل يعني إبل وكذلك من الكباش أو من الأذن بقر، فهذا تؤجره على الناس، تؤجره على الناس ليضرب لهم أنثاهم، فهذا كان من أعمال الناس. فجاء الإسلام وقال ولم يرى به ولم يعني منع، نهى عنه. قال لأن هذا أولا قالوا إنه ليس أجرة عملا مقدورا عليه، هذا يؤجره فإذا لم يضرب لا يستيفه، ما يمكن هذا استيفاؤه، ما هو يعني مقدور عليه من غير مقدور عليه، كما يقول له إيش هذا الطائر الذي يمشي يطير جاءتك له بعشر ريالات، ومتى تعطيني؟ انا ساضرب شبكة وسيأتيني ويدخل في الشبكة واعطيك هذا ما يجي. والسمك في الماء، سمك في الماء، قال انا لي تحرك الشهر ساخذه واعطيك، اعطيني مبلغه الماء. من هذه الاشياء خرج، فلذلك قالوا من هذا الجانب نهي. وبعضهم يقول اذا كانت المدة معلومة قال له اجره شهر خلالها يضرب لهم انساه، وفعلا خلال هذه سيضرب، وقالوا المدة تعد ذلك جائز. المسألة خلافية ولكن النص يمنع من ذلك. وقال أهل العلم السبب في ذلك أن هذه الأمور أمور تافهة، وهي أيضا أمور لا تليق بذوي المروءة، وهو مني دابته أو داب يعني حيوان، فهذا لماذا يأخذ مقابل؟ يعطيه بدون مقابل، وإذا أكرم لا بأس، لأن في العديد جاءوا وقالوا سألنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تأخذوا عليه، لا تؤجره. قالوا إذا أكرمنا قال لا بأس بالكرار، إذا أكرمت مثلا ضرب له مرة مرتين وجاءك بمبلغ من دون أن تشترط عليه فهذه إكرامية جائزة، وأما أن تؤجره فهذا لا يجوز. وهذا هو المراد باب عصب الفاعل. وبسهل المنتظر قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الوارث المسائي وإسماعيل بن إبراهيم وعليا كلاهما عن علي بن حكيم هذا مصري بصري ثقة من الخامسة عن أبي مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفعل. عسب الفعل ثمار ماء الفعل. وقيل أجرته الجماع، أجرة الجماع إلى الفعل. وعلى الأخير جرى المصنف هذا مراده، ويؤيد عن أول حديث جابر لمسلم نهى عن بيع ذراب الجمل، وليس بصريح في عدم الحمل على الإجارة، لأن الإجارة بيع منفعة، ويؤيد الحمل على الإجارة لا على الثمن ما تقدم عن قتادة قيل قبل أربعة أبواب أنهم كانوا يكرهون أجل ذراب الجمل، فقال صاحب الأفعال إلى آخره. وعلى كل حال سواء قلنا بيع أو أجرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فلا ينبغي أخذ العوض عليه. والمسألة كما سبق لكم إن مسائل المذاهب مختلفة، منهم من أباحه مطلقا، ومنهم من قال إذا كان المدة معينة يجوز، ومنهم من قال لا يجوز، وهذا هو الذي يؤيده ظاهر النص. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. هذه مسألة هي خلاف بين العلماء، وذلك أن المستأجر أن الرجل استأجر شيئا فمات، فمات أو مات المؤجر أو المستأجر، في هذه المسألة اختلف بعض أهل العلم، يرى فساد الإجارة بهذا، الموت من أحدهما يبطل الإجارة، لأن الناس ستنتقل إلى ملك الورثة والورثة مأجروه إلى آخر ما قالوا. لكن نحن نقول الراجح ومذهب الجمهور أن الإجارة لا تنفسخ بالموت، بموت أحدهما، وهذا مذهب البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك قال: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، ولم يذكر الجواب إشارة إلى أن المسألة خلافية، يجوز يستمر أو لا يستمر. والذي يأتي به لما بعد دليل على أن مذهبه الاستمرار، لا ينفسخ العبد بموت المستأجر أو المؤجر، لا ينفسخ بل يستمر على ذلك، لأن الأدلة تدل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج، واتفقوا على هذا أجرة مزارعة أجرة واحد، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر، فاستمر على العبد الأول، واستمر عمر بعد أبي بكر على العبد الأول، حتى أخرجهم عمر لما جروا على المسلمين إلى خارج خيبر. فهذا دليل على مسألتنا، وهو واضح. وقال مسلم: ليس لأهلي أن يخرجوا إلى تمام الأجل. هذا مراد البخاري. ولذلك قلنا إذا كانت مسألة خلافية ورجح أحد الخلافين أو أحد الخلافات ماذا يأتي بأثر التابعين والصحابة، والتابعين. فمن جملة ذلك قال ابن سيرين: أن الإجارة لا تنفسخ بالموت، فلا يحل لورثته أن يخرجوا مستأجرا لتعليل أن أبانا مات وهو الذي أجرك ونحن لا نعرفك، لا، بل إلى أن يتم المدة التي استأجر أجره عليه صاحب أبوه. وإياس المعاوية القاضي: تمضي الإجارة إلى أجلها فلا ينفسخ بموته. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر بالنصف، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدلال واضح 100%، وذلك استدلال عمر رضي الله تعالى عنهما، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مات هو المؤجر، على قول من يقول إن الإجارة تنفسه بالموت انتهى، ولم يجدد أبو بكر وكذلك بعده عمر، فدل على أن الإجارة لا تنفسخ بالموت. وبسهل متزق قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذك قال: حدثنا جوريك أسماء الدبائي البصري عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرجون نصف. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. هذا هذه مسألة أخرى، وإنما ذكره لأن الحديث سمعه على هذا فدل، وهي مسألة مزارعة، أن نحن لبابنا الشطر الأول هو الدليل لمسألتنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر يعني زارع معالي خيبر، فدل على أن الموت لا تنفسخ بالإجارة. وأما هذا مسألة أخرى وسيأتي في باب المزارعة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المزارعة كانت على جنس الله، وذلك أن ابن عمر سمع أن ابن رافع بن الخديوي رضي الله عنه كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، عن كراء الأرض، فأنكر ابن عمر ذلك ويقول انا اعلم ان المزارعه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامروا بها, فكيف ينكر رافع؟ فذهب اليه ومعه نافع فقالوا يا ابن رافع يا ابن خديج ما هذا الذي تحدث به الناس؟ قال ماذا؟ هكذا سمعت النبي يقول ايش؟ نهى عن المزارعه. فابن عمر يقول من ورائه ترك المزارعه بعده, ولكن يقول انا اعلم متيقن ان عملي الذي عمله متعامل مع الناس جائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك ان مزارعه تنقسم الى قسمين, قسم منها جائز وقسم منها ممنوع. والقسم الجائز هو الذي عناه ابن عمر وكان يعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم, والقسم الذي عنه هو الذي كان يؤجره ويقول له مثلا هذه الارض من هنا الى هنا ازرعني على جنب الحوض هذه قطعة تزرعها لي خاصة ومع ذلك نشتري. فإذا جاء آخر السنة تثمر هذه ولا تثمر هذه, فيقول له توكل على الله. لا توكل على الله, هذا شيء تعبت فيه سنة كاملة وتمنعني. قال هذا حظك. فضارب مقاتلة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تضاربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان شأنكم هكذا فلا تثمروا المزارع. سمع ابن خليل هذا الاخير لا تخلو المزارع, فقال اخذه بالجمال وقال ايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الارض. فمن عمر يعلم ان هذا مرهي ولا يتعامل بهذا لانه يعلم ذلك. واما ان يقول بنصفها بثلثها هذه الارض وزاعة كاملة وتكون بيني وبينك على كذا على الربع على الثلث هذا جائز. ودليل ذلك مسألة الخيبة الذي مضى لنا, النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو مزارعة عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج, فهذا جائز. إذن إيه هذا جائز. وأما محمل حديث رافع بن خديج فنقول إنه سمع النهي ولم يعلم التفصيل الذي جاء بسببه ذلك وأنهم يتقاتلون في ذلك. قال وأن وهذا حديث واحد يا جماعة وأعطاه رقم جديد, وهذا من أخطاء هذا محمد عبد الباكر رحمه الله, وهو ليس خبيرا في الحديث وإنما خبير في الترقيم فقط, رجل مثقف ولا يعرف الحديث. يعطي حديث واحد ثلاثة أرقام أربعة أرقام, وهذا ما ينبغي لأن البخاري جعله حديثا واحدا فهو بسند واحد, وإن كان حديثه مثلا ثلاثة أحاديث أقسام. ولذلك قال حديث الشطر خيبر واحد, وحديث ابن عمر كانت يعني ايش اسمه كان المزارع معه, وحديث رافع لحاله هذا ما ينبغي. وان رافع بن خديج حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبد الله عن نافعنا ابن عمر حتى اجلاهم عمر, اي بقوا على ذلك حتى اجلاهم. وهذا ذكره ابن عمر ايضا للدليل على مسألتي, وهو انه قال ان الارض كانت تقرا ويزارع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ومن جملة ذلك ارض خيبر, فان النبي صلى الله عليه وسلم زارعهم ومات ثم جاء بكر ومات ثم جاء عمر حتى اجلاهم. اذا الى ذلك الوقت وعملوا بها. اذا المزارعة جائزة على هذه الصفة, واما المزارعة الممنوعة فهي التي تشتمل على شروط فاسدة. يقول له مثلا ازرع لي هذه الارض وما خرج منها انا اخذ 10 اكياس لنفسي وبعده نفسي, فنقول قدر ان هذه الارض لا تخرج الا 10, اخرجت 10 وقال له يتوكل على الله, جاء المضاربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك الذي يؤدي الى المضاربة الى المقاتلة الى المهاجرة, هذا الذي نهاه الشرع. واما غير ذلك فلا. والظاهر أن وقت منتهي هذا, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعوذ بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا, بجنتك من اليقين ما تعون بها علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا, واجعله وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا وغاية رغبتنا, ولا أصلق على من لا خلق ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.